منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدع والافتراق إجمالا. تلاحظون إذا ربطنا درس الأمس في منهج الاستدلال عند أهل السنة ثم درس اليوم في منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدع، ستجدون أنه مقابل كل منهج منهج. يعني مثلا كنا قلنا قلنا أن منهج السلف في الاستدلال حصر التلقي بالكتاب والسنة، حصر الاستدلال في الدليل الشرعي، يقابله العكس عند أهل الهوى. لكن قبل أن أبدأ ذكر منهج الاستدلال عند أهل الهوى وهو منهج منحرف، أقول هذا كلام مجمل. يعني عندما ننظر إلى تفاصيل مناهج الاستدلال عند كل فرقة نجد أنها تتفاوت، لكن هذا الوصف العام يتفاوت في نسبة انحراف في المنهج الاستدلال. فبعضهم مثلا أصلا لا يعول على الكتاب والسنة إلا نادرا لجهله وإعراضه واستحكام الهوى، وبعضهم يبدأ بالاستدلال بالكتاب والسنة لكنه يدخل المصادر غير النقية الأخرى فيفسد ما أصلح. وصنف ثالث يعني يخلط بين هذا وذاك، لكنه إذا استدل بالكتاب والسنة استدل بطريقة مقلوبة، مقلوبة قلب الدليل يسمى، أو أحيانا تفسير نصوص بما لا تقتضيه اللغة ولا العقل السليم. فمثلا يفسر أركان الإيمان الواجب في القرآن للشيوخ أو الأئمة، أركان الإسلام كذلك رموز مشاعر يعني الحج، شعائر الحج رموز إلى إلى إلى الشيوخ والأئمة، وهذا مذهب الباطنية عندهم. منى رجل، عرفة رجل، يقدسونه يعبدونه من دون الله. والزكاة هي يعني أداء حق الإمام، الصلاة صلة الإمام، الصوم الكف عن الأسرار، هذا هو الصوم الذي أمر الله به. فأقول إذن المنهج الاستدلال هذا المنهج العام الذي يتفقون عليه إجمالا، ثم إذا نظرنا إلى منهج كل فرقة نجد أنها تتفاوت في مدى البعد أو القرب من منهج السلف. منهج أهل الهوى يقوم أولا، أهل الأهواء والبدع والافتراق يقوم أولا على عدم حصر الاستدلال بالدليل الشرعي حتى في العقائد والعقائد التوقيفية، فهم يستدلون بالظنيات والأوهام والفلسفات ويسمونها العقليات، كما يستدلون كذلك بالحكايات والأساطير وما لا أصل له، وبالأحاديث الموضوعة والآثار المكتوبة وآراء الرجال في الدين وما يسمونه الكشف أو الذوق والأحلام ونحو ذلك. وكذلك عندهم مسميات خاصة أيضا جزئية، كل فرقة عندها مسميات. ثانيا لا يراعون قواعد الاستدلال فيتبعون المتشابه ولا يردونه إلى المحكم، كما قال عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، في قراءة إلا الله والراسخون في العلم، وكلاهما قراءة صحيحة، وهذه لها معنى وهذه لها معنى، فالآية كأنها آيتان. ويزعمون التعارض بين ويضربون الأمن على الأدلة بعضها ببعض، وكثيرا ما يزعمون التعارض بين الأدلة، كل هذا الدليل يعارض هذا الدليل، إذن نحكم الذوق أو الكشف أو نحكم العقل، فيأخذون بدليل ويعرضون عن الآخر مع أنه ممكن رد الدليل والدليل تفسير الدليل بالدليل. فعلى سبيل المثال خوارج ومن سلك مسلكهم في التكفير نجدهم يأخذون بأحاديث الوعيد، بآيات وأحاديث الوعيد، ويعرضون عن أحاديث الوعيد وهم يقرؤونها. وهذا معنى قول الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هذه ثلاثة مذاهب في الاستدلال. الآية ذكرت أمرين وهما ينتهيان إلى ثلاثة: ابتغاء الفتنة هذا مذهب، ابتغاء التأويل هذا مذهب، ومذهب ثالث يتركب منهما معا. منهم من يبتغي الفتنة والتأويل، يؤول من أجل الفتنة، مؤول من أجل الفتنة. فهذا من إعجاز القرآن، جمع ثلاثة مذاهب في صورة مذهبين. ويزعمون التعارض بين أدلتهم وبين الشرع أو بين العقل والشرع، ويستدلون بالمجمل ولا يردونه إلى ما يبينه، ولا يجمعون بين نصوص الوعد والوعيد ولا النفي والإثبات ولا العموم والخصوص. وقلت لكم يعني على سبيل المثال أكثر الضلال في الفرق هو فيما يتعلق بالله عز وجل في أسمائه وصفاته وفعاله. فهناك فرق كثيرة خاصة فرق الرافضة الأولى يقفون عند قوله عز وجل وهو السميع البصير ولا يراعون وليس كمثله شيء. والجهمية والمعتزلة وأهل الكلام، أهل الكلام الذين ورثوا مذهب الجهمية والمعتزلة، أيضا يقفون عند قوله عز وجل ليس كمثله شيء ولا يراعون قوله وهو السميع البصير، أو ينظرون إلى شقي الآية بشيء من ضرب الآية بعضها ببعض أو الآية بعضها ببعض. فحينما يقرون بالسمع والبصر لا يقرون بالصفات الأخرى ويمسكون مسلك التأويل، بل حتى السمع والبصر يؤولونها على نحو لا يكون فيه إثبات، يكون فيه إما تفويض الممنوع طبعا، وإما يكون تأويل يصرف عن حقيقة النص إلى لوازمه أو بعض لوازمه كما هو معروف في المنهج. ثالثا يضعون لأنفسهم أصولا يبتدعونها بأهوائهم وينتزعون لها أدلة من القرآن والسنة على غير المنهج الشرعي في الاستدلال، وما لا يوافق أصولهم وأهوائهم من نصوص الشرع يردونه كالجهمية، أو يؤولونه كبعض المعتزلة وكأهل الكلام جميعا. رابعا يفسرون نصوص الشرع بأهوائهم فلا يعتمدون تفسير بعضها تفسير بعضها ببعض، ولا يعتمدون معاني اللغة، وبعضهم قد يستدل ببعض وجوه اللغة لنعزلا عن فهم السلف والصحابة للغة، لأن اللغة حمالة وجوه ولها معاني كثيرة. وأيضا يصرفون الاستدلال عن الدلالات التي تحدد معنى النص، وأهم من ذلك كله لا ينظرون إلى سياقات النصوص إلا إذا خدمتهم. يعني مثلا كثير من الآيات لا نستطيع أن نفسرها تفسيرا حقيقيا إلا إما أن ننظر إلى سبب نزولها أو إلى سياق الآيات قبلها أو بعدها أو قبلها وبعدها. السياقات هذه لا يبالون فيها إلا إذا خدمت هواهم، يجتزئون. وهذه مشكلة ليست فقط عند أهل البدع بل عند صاحب الهوى حتى لو كان من أهل السنة. وأضرب لكم مثال قد يكون شوي محرج وحساس. من خلال ما يدور الآن من خلافات بين أهل السنة أنفسهم، طبعا طبيعي ان يختلفوا، هذه سنه الله في خلقه، وطبيعي ان لا يصل خلاف اهل السنه والجماعه الى حد يعني الخروج على الاصول القطعيه، ان شاء الله ما يخرج عن الاصول القطعيه او عن خروج عن الجماعه والسنه، لكن اجتهادات في تفسيرات بعض يعني اصول السلف ونحوها، اجتهادات في التفريع على الاصول. هذه الاجتهادات اقتضت من بعض أهل السنة خاصة بعض طلاب العلم المتعجلين أو بعض طلاب العلم الذين أصلوا ليسوا مؤهلين لطلب العلم، بمعنى أنه يعني قد يكون قدراتهم لا ترتقي إلى أن يكون عندهم توازن، قدراتهم العاطفية والعقلية والعلمية ليست بذلك، فينتحلون العلم، فيكون بينهم خلافات، يبدع بعضهم بعضا ويرمي بعضهم بعضا في أمور هي من أقوال السلف فيها راجح ومرجوح، فهذا يرمي أخاه بالتكفير، وهذا يرمي أخاه بأنه مرجئ، وهذا يرمي المخطئ من أهل السنة بأنه مبتدع، وهذا أولاك يرمي أخاه بأنه مميع، هذه كلها موجودة، بعضها حق بعضها حق، لكن كثير منها ليس بذلك. اللي أقصده أن هؤلاء الفرقاء الذين بعضهم خاصم بعضا وهم من أهل السنة وعلى مذهب السلف، بعضهم وقع في منهج أهل الأهواء وهو لا يشعر، كيف؟ إذا أراد ينتصر لقوله راح يجتزئ من النصوص ومن أقوال العلماء قديما وحديثا ما يناسب قوله ويترك ما يناسب قوله، ويأخذ من أقوال العلماء وفتاهم المعاصرين جزء من النص ويبتر الباقي، تجد العالم وهي كالعادة يفصل ويبين بيان متوازن، هذا الصنف صاحب الرأي معين يأخذ جزء من رأي الشيخ والآخر يأخذ جزء من الرأي الآخر، كلهم كلام للشيخ، شيخ واحد كل واحد يستدل بقوله على مذهبه، والنص واحد آية أو حديث أو النقل واحد عن عالم أو عن علماء أو عن هيئة كبار العلماء، تجد المقطع واحد لكن هذا يأخذ جزء من المقطع وهذا يأخذ جزء من المقطع. ربما تبين المثال أكثر، يعني مثلا الذين يعني يتكلمون عن بعض الأشخاص أو بعض الجماعات التي تتكلم فيها العلماء الكبار، تجد كلام العالم منصف يقول والله هؤلاء القوم أو ذلكم العالم أو الداعية فيه كذا وكذا، يعني يمدحه بما هو فيه، لكنه أخطأ في كذا وكذا، نسأل الله يهديه ونناصحه، فتجد الفريق الأول يأخذ الجزء الأول من كلام العالم وهو التصويب والمدح، الفريق الثاني يأخذ من نفس النص الجزء الذي فيه التخطئة ويعني التنبيه على الخطأ، هذا موجود في كتب الآن انتشر، كثير من الناس لا يدري أيضا، وهذا نواجهه حقيقة، أنا أقول نعانيه ونواجهه، يأتون للأشرطة مثلا تجي كلمة إذا أخذت وحدها دلت دلالة على غير الدلالة التي تدل عليها لو أخذ الكلام من قبل ومن بعد، فتجده يأخذ جزء من نص الشريط يخدمه ويترك الجزء الأول أو الأخير الذي يفسر النص أكثر، قد يكون المحاضر قال الحكم كذا وكذا ثم يستدرك، بعض الناقلين إذا ما أعجبوا الاستدراك يتركه، الاستدراك يتركه، بعضهم يأخذ بالاستدراك فقط، أنا أقول طلاب العلم اللي يطلعون على الأحوال أليس هذا موجود؟ نعم لله الحمد ليس بكثير، ليس بكثير لكن موجود، إذن هذا أخذ بمنهج أهل الأهواء من حيث لا يشعر، ويجب التنبيه على هذا المسلك. الآن كل المختلفين من أهل السنة، من أهل السنة شباب السنة يستدلون كل منهم على رأيه بأقوال الشيخ بن باز بن عثيمين والشيخ سروج الفوزان والشيخ فلان، وتجد كل منهم يستدل بآراء المشايخ، هل يعقل أن آراء المشايخ تتضارب وتتعارض بها الصورة؟ أيضا هناك أمر مهم، تجد أحيانا لبعض العلماء قول مجمل في موضوع ما حساس، ثم تجد له قولا مفصلا في نفس الموضوع، فيروح بعضهم يأخذ القول المجمل ويترك المفصل لأنه يخدمه بس يخدم رأيه، وهذا يا أخوان خلل، وفيه نوع من يعني العدوانية والظلم لا يجوز سلوكه، وكلام العالم إذا كان ما يعجبك أو تخشى يؤدي إلى فتنة فاتركه، يعني معنى إذا ترى أنه مثلا الناس ما يستوعبون هذا الكلام أو يعني يفهمونه على غير وجهه فلا تنقله بحيث يؤدي إلى فتنة. طيب ثم أيضا يفسرون نصوص الشرع قلت بأهوائهم ولا يعتمدون تفسير بعضها البعض ولا يعتمدون معاني اللغة إلى آخره. طبعا كما قلت معاني اللغة على الوجه الذي فسرها به فسرها أو فسر النصوص بها السلف لأن الشرع أحيانا يعمم المعنى اللغوي وأحيانا يخصصه. فلنأخذ مثلا الحج. الحج لغة ما هو؟ الزيارة والقصد ليس كذلك؟ شرعا ما هو الحج؟ نعم قصد بيت الله الحرام أداء الشعيرة على الوقت المحدد شرعا على الوصف المحدد شرعا في الأمكنة المحددة شرعا ليس كذلك؟ الآن أهل الأفواه خاصة الرافضة يسمون زيارة مبتدعاتهم حج. وأنا أذكر مرة كنا في إحدى البلاد العربية وزرنا نسأل الله العافية من باب الاستطلاع بعض القبور التي يطاف بها فخوفا من الوقوع في الإثم في مجراتهم أخذنا اتجاه اليسار فيقولنا واحد معمم عمامة تدل على التدين يقولنا عكس حاج بيننا وبين مكة آلاف الكيلومترات أليس هذا التلبيس؟ استعمال اللغة على غير وجهها. الحج شرعا محدد فإنه من معنى الحج القصد. لو جاء واحد الآن ومعنى مثلا من العشاء لما أدى العشاء جاء ورفع يديه دعا ثم خرج قال له أحد الأخوان وين خرجت ما صليت قال له أنا صليت يقول صليت وفقط دعا وهو واقف. إذا قلنا له كيف صليت يقول أليست الصلاة في الدعاء صليت. كذلك في معاني العقيدة يا أخوان كثير من الناس الآن يلبس على الأمة أو يوقعه هواه في مشكلة ثم يروح يستدل باللغة. دلالات اللغة لها وجوه في الاستدلال لابد نرجع إلى في الأمور الشرعية إلى المصطلح اللغوي اللي استعمله الشرع ولا أحيانا اللغة الكلمة الواحدة تدل على المعنى وضده تماما. ممكن تجيبون لي مثال؟ ها؟ روح اي لكن اوضح ها؟ اي نعم ما البيع ايضا؟ ها؟ اي هضبط اي أي مصير من أوضحها قسط القسط يظل على الظلم والعدل المقسط الظالم والمقسط العادل. الله عز وجل وصف القسط بالظلم ووصف العدل وصف الظلم بالقسط ووصف العدل بالقسط. قسط هذه تدل على العدل والظلم لكن حسب السياق. ايش معنى السياق؟ ما قبلها وما بعدها. هذه يا اخوان كثير من اهل الاهواء سواء اهل البدع او الذين يقعون في بعض الاهواء من اهل السنه يغفلون عنها. لا ياتون الامور بسياقاتها ولا دلالات اللغويه المعتبره شرعا. طيب كذلك خامسا لا يعتمدون تفسير الصحابة والسلف الصالح إلا نادرا هذه كتبهم هذه مناهجهم موجودة. إذا كان في كلام أو مواقف السلف الصالح للسنة والجماعة أو الصحابة بالذات ما يخدم يعني منهجهم على أصولهم هم استدلوا وإلا فلا يبالون بما نسب عن الصحابة بل يجانبونهم ويتبعون غير سبيل المؤمنين. سادسا يخوضون فيما نهى الله عنه من نصوص القدر والصفات والسمعيات ابتغاء فتنته وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. يعني أنا سأسألكم وأرجو طلاب العلم اللي عندهم شيء من الخبرة بهذا يجيبوا، هل كان الصحابة والتابعون في القرن الأول يتكلمون عن صفات الله بغير ما ورد في النصوص إلا التفسير الحدي البين الذي لا لبس فيه، يعني بمعنى تفسير النص بمعناه الحقيقي الظاهر، غير هذا ما يتكلمون؟ من أول من بدأ الكلام في ذات الله وأسمائه وصفاته؟ المجسمة أولا، وهم الفرق الرافضية الأولى. الفرق الرافضية الأولى في القرن الأول هم أول من خاض في ذات الله تجسيما. وارجعوا إلى تاريخهم، ثم تحولوا في القرن الثالث إلى معطلة، تركوا التجسيم، لم ينكر عليهم حتى العوام. أول من خاض في الله عز وجل الرافضة، ثم بعد ذلك الجهمية والمعتزلة. في القرن الأول الرافضة، في القرن الثاني الجهمية، ثم انفتق باب الفتنة في الكلام في الله عز وجل. ولذلك لما جاء أحد المغرر بهم أو المفتونين الذين جاءهم وسواس الكلام في صفات الله من خلال فرق، إن المجسمة كالهشامية والداودية والمغيرية والبيانية وكلهم رافضة، وإما المعطلة، لم يتورعوا عن كلام في الله عز وجل أبدا، بالعكس صار عندهم نوع من الاستهواء، يعني بمعنى هواية، الخوض في الله هواية عند أهل الهوى بغير علم. ولذلك لما انتشر هذا صارت ظاهرة عند بعض ما ينتسبون للعلم، يعني حدثت حادثة تدل على الواقع في ذلك الوقت في القرن الثاني الهجري عند في مجلس الإمام مالك، وقبله شيخه ربيعة. حدث في المجلس أن سأل سائل سؤال منكر، سؤال شنيع، سؤال لم يكن يسأله أحد ولا يجرؤ أحد من المسلمين أن يسأله إلا صاحب فتنة أو مبتلا بمرض الفلسفة والكلام والتجسيم والتعطيل، حينما تكلم الإمام مالك عن الاستواء، كلام كعادة السلف يقررونه كما جاء. فأتى هذا المفتون وقال كيف استوى؟ شوف ردة الفعل عند الإمام مالك، ردة فعل فطرية حقيقية إيمانية، أصابه شيء من الهزة العنيفة اللي هزت كيانه حتى يكاد يغمى عليه أو أغمي عليه الإمام مالك من شدة وطأة شناعة هذا السؤال، لأنه يعظم الله عز وجل حق التعظيم ويجل الله حق الإجلال، ولا يتصور أن أحدا يقول أن أحدا من المسلمين يقول كيف استوى. فأصابته الرحضاء، يعني معنى أنه صمته تدل على شدة الأثر، أثر يعني صدمة الإمام مالك، تعظيما لله وإجلالا، كيف يرد من مسلم أن يسأل كيف استوى؟ نحن نقول الرحمن عرش استوى، لكن كيف؟ ما ترد. حتى العامي أو اللي عنده خواطر أو وساوس في مثل هذا الأمر لا يجرؤ يعلنها، ممكن يسأل عالم فيما بين، يسأل طالب علم، لأن الوساوس قد توجد، لكن أن يسأل في مجلس فيه عدد كبير من طلاب العلم ثم يقول كيف استوى، هذا فاتن ومفتون. فالإمام مالك بعد لحظات، بعدما صبب عرقا، شوفوا الهيبة لله، مثل ما قالت عائشة لما سألها مسروق، يعني عن هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، قالت لقد قف شعر رأسي مما قلت، شعر رأسي مما قلت تعظيما لله وإجلالا، لأنها فهمت أنه يعني الرؤية المباشرة التي هي لا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى لله عز وجل، وترى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده وليس بعينه، فاعتبرت هذا منكر عظيم، فقالت لقد قص شعر رأسي مما قلت. كذلك الإمام مالك أصابته الرحضاء، أصابه ما يشبه الغماء من شدة وهول السؤال في الله عز وجل، مما يدل أنه ذلك الوقت ليس مشهور الكلام في أسماء الله وصفاته بغير ما ورد في الكتاب والسنة. لاحظتم بعد ذلك عامة البلوى، نسأل الله السلامة والعافية. اضطر السلف أن يتكلموا بتقرير الحق في أسماء الله وصفاته لتحصين عقول المسلمين وقلوبهم وأجيالهم وعقائدهم وللرد على المخالفين. وإلا في السلف ليس الكلام في صفات الله بأكثر ما ورد في الكتاب والسنة هواية لهم، ليس هواية، لأنهم يعظمون الله حق التعظيم كما ورد في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يقعون ولا يوقعون الناس في الكلام فيما لا طاقة لهم به. فإذا صار من سمات هؤلاء أنهم يخوضون فيما نهى الله عنه، خاضوا في ذات الله عز وجل وفي أسمائه وصفاته وأفعاله، وخاضوا في القدر، وخاضوا في اليوم الآخر وفي الغيبيات، وخاضوا في أفعال العباد، وخاضوا في أسباب والمسببات، في علل التشريع التي لا يعلمها إلا الله، خاضوا بكل ما نهوا عنه من مقل ومكثر. والسلف يواجهون هذا الزحف بما آتاهم الله من علم وقوة بقدر ما يستطيعون، لكنهم لا يملكون ما جعل الله عز وجل في سننه في عباده أن الابتلاء بالافتراق والهواء، أن يملكون الحفاظ على عقيدة الأمة في أجيال تتناقلها، في أئمة يقتدى بهم يحافظون على عقيدة الأمة ومنهجها من خلال مسلك هم يمثلونه، ومن خلال النصح وتحصين أجيال التي أراد الله لها يعني الهداية والتوفيق، وما هي إلا بالله. سابعا، يعتمدون الألفاظ البدعية في الصفات وسائر العقيدة كالجسم والعرض والجوهر، وكذلك يعتمدون الكلام عن الله عز وجل بما لم يقرر شرعا، مثل كلامهم في الإجابة على الله عز وجل. المعتزلة تجرأت لصفاقتها واهتمامها على العقل إلى أن يقولوا يجب على الله أن يفعل كذا، ولا يجوز على الله أن يفعل كذا، بكل جرأة، ومليء الكتب بذلك، من كلمات عابرة، يجب على الله أن يفعل كذا، ولا يجوز من الله يفعل كذا، ولا يمكن من الله يفعل كذا. وبعدين والنتيجة صارت العقائد فلسفات تمرض القلوب وتعميها عن الهدى والضلالة، وكثير من بل كل أهل الهوى لهم نصيب من ذلك من مكل أو مكثر. كل أهل الهوى خاصة في القرن الثالث، يعني مثلا الخوارج قد يكون علتهم وأخطاءهم في القرن الأول غالبا تكون في مسألة مرتكب الكبيرة وإلى ثلاث تكفير والأحكام المسلمين، ومن هو المسلم، من هو الكافر، من هو الفاسق، من هو الفاجر، وما حكم موقفنا من كل فئة إلى آخره. لكن في القرن الثاني دخلهم علم الكلام، والآن مثلا اللي بقي من الخوارج من هم؟ الرباضية. تجد الرباضية كما أنه على مذهب الخوارج لكنه ألطف من الأولين، أكثر اعتدالا صح التعبير، إلا أنه مع ذلك في أسماء الله وصفاته والقدر وكثير من أصول الدين جهمية معتزلة. كثير من الإباضية ينكرون الرؤية، الآن ينكرون كلام الله، والكلام في كلام الله ما حدث إلا في القرن الثاني الهجري، الخوارج الأولون لا يعرفونه. من هنا تلاقحت الفرق، وكل منهم له نصيب في الاعتماد على الألفاظ البدعية وتسمية الأشياء بغير اسمها وقلب الحقائق في الألفاظ الشرعية واستعمال المصطلحات الموهمة الفلسفية أو التي يعني لا تدل على الدلالات الشرعية، إنما تصبح من الألفاظ المجملة مثل الجهة والحد ونحو ذلك مما أطلقوه على الله عز وجل أو أطلقوه على الغيبيات. يقوم منهجهم على المراء والخصومات والجدل بالباطل. لا نجد فرقة ليس عندها جدل، لا نجد فرقة تتورع عن الجدل، الجدل المذموم، وإلا الجدال بالتي هي أحسن مطلوب من شرعه. لا نجد فرقة تسلم من الجدال بالباطل، والسلف يتورعون. ولذلك اتهم السلف كما سيأتي في إن شاء الله فقرة قادمة، اتهم السلف بأنهم درويش وأنهم بسطاء، هذا اللي يحسن الظن فيهم، وأنهم فيهم نوع من يعني قلة المواهب، أو ما نسميه حنا فلان صحيح. تعرفون كلمة فلان صحيح؟ يرون السلف الطيب منهم في صح، درويش يملى عليه. من هم الدرويش؟ هم الأوزاعي والزهري والشافعي والإمام مالك وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل، هؤلاء الدرويش. هذا الذي يحسن الظن ويتورع من القدح في عقائدهم والقدح في مناهجهم. وسترون، ما نقول، ما نتقول على القول إلى اليوم. طبعا الآن جاءت يعني جاءت عبارات بديلة مثل الوهابية والحنبلية، ولا كانوا أول يتهمونهم بالقصور والتقصير والدروشة، وأنهم لا يفهمون الواقع. طبعا برسالة الحرف كما قيل الثلاثين قديما. الخوارج الشباب الذين غرر بهم ابن سبع، سواء من شباب العراق أو شباب العجم، اللي هم السبائية الذين قتلوا عثمان بن عفان، فكرتهم فكرة بأن الصحابة دراويش ما يفهمون شيء، وأنهم استهوتهم الدنيا، وأغدق عليهم عثمان بن عفان رضي الله عنه حتى اشترى قلوبهم فاتهموا إمامهم. التاريخ يعيد نفسه الآن، كثير من الأحزاب والجماعات الآن تتهم المشايخ بالدروشة، لا يفقهون الواقع، اشترتهم الدولة بالرواتب وبيعت لممهم. ألم تسمعوا مثل هذا الكلام؟ أي، وترى مدخل إبليس على الناس واحد، تختلف فقط المفاهيم، التفصيلات والاصطلاحات، والمنهج إبليس في البشر واحد. طيب، تاسعا، يتوهمون التعارض بين العقل والشرع، أو بين الحقيقة والشريعة، أو بين القدر والشرع، أو بين الواقع والدين. الآن جت فكرة جديدة، فكرة العلمنة والتمييع، حتى عند بعض الدعاة الإسلاميين صح التعبير في بعض البلاد الإسلامية، قالوا والله الواقع الآن لا يمكن تحكيم الشريعة فيه. ما تسمعون هذه الشعارات؟ نفس العبرة، نفس التفريق الموجود، لكن كل زمن له مصطلحاته وله أحواله، وهذا منهج أهل الأهواء. ما تجد سلفي العقيدة نقي يمكن أن يرد في خاطره أن يكون الدين لا يصلح للواقع، وإن قال ذلك فقد خرج عن منهج السلف. قد يوجد من يتأول لنفسه، من يعتقد غير ما يقول، هذا شيء آخر والله يتولاه، أما أن يعتقدها اعتقادا فهذا خطير، ويجب أن ننبه له. كثير من الدعاة، كثير من رافع راية الشريعة، الرجوع إلى مثلا حكم الإسلام ونحو ذلك، يقولون للطرف الآخر من أصحاب العلم أو الليبرالية أو أمام الدول والمنظمات الدولية، يقول لا أبدا، لا نطبق الشرع بالمفهوم التفصيلي، ما عندنا شيء اسمه بوليس ديني، يعني الأمر معروف أنه منكر، أو ولا أبراء، ولا عندنا شيء اسمه يعني حدود، هذا بعدين، نطبق صحو الإسلام، قواعد الإسلام العامة، تحقيق العدل والديمقراطية. فهذا مسلك خطير، وها هو نفسه هو اللي نتكلم عنه، هذا منهج أهل الأهواء. ثم يحكمون أهواءهم وأصولهم على عقليات فاسدة، ويقدمون على الشرع، يعتمدون التأويل في العقيدة، ويقولون على الله بغير علم، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فأخيرا، ليس لهم عناية بالإسناد إلا القليل منهم. يعني قد نجد مثلا من بعض المتكلمين من يهتم بالحديث، نجد من بعض كبار الصوفية من يهتم بالحديث، لكن لا نجده في منهجه في التحديث وفي الرسوخ في علم الحديث مثل السلف، إلا النادر، وهذا النادر إن أوتي علما في الحديث وهو نادر قديما وحديثا نجده يوظف علم الحديث لخدمة بدعته، فيروح يسلك في الجرح والتعديل غير مسلك أهل السنة والجماعة أهل الحديث، فيطعن في أحاديث صحيحة لنصرة بعث عنده، وقد يصحح أحاديث ضعيفة أو موضوعة لنصرة بدعة، وهذا وجد في بعض المحدثين المعاصرين الذين علقوا على بعض كتب السنة وهم معروفون. لكن العناية بالحديث والإسناد، العناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم رواية ودراية، لا يوجد مثل أهل السنة، بل هم أهل العناية، هم أهل الحديث من غير منازع، حتى عقلاء الهواء كلهم إلى اليوم يعترفون أن أهل الحديث هم أهل السنة، وأحيانا يعيرونهم بذلك، أحيانا يعيرون يقول من أهل الحديث يعني ما من عند الشافعي، لا أعتقها عنده ولدي، هذا من أهل الحديث. بعضهم لا يستحي أن يعير فلا من الناس بأنه من أهل الحديث، لكن بعضهم عنده نوع من المواربة وربما يستحي أنه يقول مثل هذا الكلام. لماذا؟ لأن أهل الحديث هم أهل الحديث من غير منازع، الله حفظ بهم الحديث، رجال أبدعوا في خدمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم بمنهج علمي موضوعي يقوم على العدل والإنصاف ودقة متناهية في التجرد في أحوال الرجال، لا يوجد مثله إلى اليوم، رغم أن البشرية الآن تتباهى وتعتز بما يسمى بالموضوعية والبحث العلمي المتجرد، أنا أتحداهم بما قيسهم هم، نأخذ الغربيين الذين يدعون الموضوعية العلمية، أتحداهم أن يصلوا إلى الحد الذي وصل إليه علماء الحديث في الموضوعية والتجرد والدقة العلمية المتناهية في علم الحديث. والأمر أمامكم مبسوط، اقرأوا وقارنوا وادعوهم ليقرأوا وليقارنوا على الموازين اللي اتفق عليه العقلاء، لن يجدوا أهل الحديث بالمعنى الكلمة إلا أهل السنة قديما وحديثا. أما هؤلاء فغالبا ليس عليهم بالإسناد، وإن عنوا فيعنون على طريقة خاصة إلى آخره. هنا نقطة جديدة مهمة، هي أهل السنة والجماعة، زعم بعض أهل الأهواء قديما وحديثا وإلى اليوم أن أهل السنة والجماعة وصف مبتدأ، وصف يعني وصف عدواني، وصف اخترعه أهل السنة لأنفسهم ليجعلوا لأنفسهم هالة ليعظموا منهجهم ليستعطفوا الناس، قالوا أهل السنة والجماعة نحن أهل السنة والجماعة ليستعطفوا الناس وغير ذلك. لكن ننظر الموضوع نظرة موضوعية، ابتداء كلمة أهل السنة والجماعة، كلمة أهل هذه اضطرارية، لما لزم الأخذ بالمبدأ الشرعي كان لابد أن يسموا هؤلاء أهل الأهواء وهؤلاء أهل السنة، لكن السنة والجماعة من حيث أطلاقها من أين جاءت؟ هل اجتمع بعض علماء السنة وتوافق عليها وسموا أنفسهم؟ هل قال بها عالم من علماء السنة وتبع الآخرون؟ هل هي من أوصاف الخصوم فاستقرت بناء على إطلاق الخصوم مثل الوهابية؟ ماذا تقولون؟ ما رأيكم؟ هذا الأصل الاسم؟ نعم أحسنت، وقال وعليكم الجماعة وإياكم والفرقة. طيب إذا كان هذا اللفظ تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم بأي مناسبة؟ نعم، ماذا قال في حديث العرباض بن ساري في خطبته الطويلة التي تضمنت وصايا عظيمة ليس أوفى منها إلا خطبة الوداع؟ خطبة الوداع قررت مناهج الدين، مناهج الدين التي عليه السلف اليوم. لكن في هذه الخطبة العظيمة في حديث العباد بن سارية قال النبي صلى الله عليه وسلم مما قاله في حديث الصحيح: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. بعده إلين إلى قيام الساعة، هو يعني الصحابة والأجيال التي بعده. وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. إذن يا أخوان، لما وقع الخلاف وتمسك من وفقهم الله تمسكوا بالوصية، منين نصنع لهم وصف؟ أي وصف أحسن لهم؟ أن يسموا أهل السنة، لأن قال عليكم بسنتي، فهؤلاء هم أهل سنته. ثم أمر بالجماعة ونهى عن الفرقة. إذن الذين تمسكوا بالسنة والجماعة جاء إطلاق الوصف عليهم من وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة والجماعة، ربط شرعي صحيح علمي منهجي لا ينفك منها أي منصف. يعني بدل ما يبحثون عن أنفسهم من ألقاب ولا مزايا ولا صفات، أبدا، جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لمن أخذ بالوصية، فهو صاحب السنة وصاحب الجماعة. فهذا شيء. ثم بعد ذلك نأخذ درس مفهوم السنة والجماعة على الاصطلاح. يعني إذا قلنا وصف السنة والجماعة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اسم ووصف يجتمع فيه كونه اسم ووصف. يعني مثلا السلفية وصف وليست اسم، الطائفة المنصورة وصف وليست اسم، الفئة الناجية والفرقة الناجية وصف وليست اسم، أما السنة والجماعة فهي اسم ووصف. بقي في هذا المفهوم الشرع الاصطلاحي، إذا قلنا السنة والجماعة هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل السنة والجماعة هم الذين أخذوا بها الوصية، إذن هم الذين التزموا أصل الإسلام، التزموا منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، التزموا سبيل المؤمنين. نريد أن نأخذ معانيها، معاني السنة والجماعة، وكما عبر عنها السلف. من هم أهل السنة والجماعة؟ ما صفاتهم؟ ما منهجهم؟ نقول هم الذين قال عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا أولا. ثانيا أنه يتمثل هذا بجيل موجود، جيل واقعي مو بجيل افتراضي. الذين بقوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة كلهم، ثم في الجيل الثاني في التابعين هم جمهور الأمة، تابع التابعين هم جمهور الأمة رغم وجود الفرق. في القرن الأول هم جمهور الأمة، في القرن الثاني زاد عدد الفرق، فأصبح أهل السنة والجماعة هم الذين لزموا هذا المنهج. ثم أئمة السلف الكبار المقتدى بهم الدين ومن تبعهم من العلماء والقضاة والفقهاء والعامة والولاة وكل من سلك سبيل المؤمنين اقتداء بأمة الهدى ورثة الأنبياء العلماء فهم أهل السنة والجماعة إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة. نأخذ هذا من خلال استقراء النصوص والواقع، من خلال البحث العلمي المتجرد، من خلال استقراء، من خلال الاستبانات. يعني الآن الاستبانات أصبحت يعني منهج علمي يخضع له كثير من عقلاء العالم مسلمين وغير مسلمين. وقلت لكم بالمحاضرة بالأمس أنه لو أخذنا خصائص منهج النبي صلى الله عليه وسلم العلمي والعملي وخصائص منهج الصحابة والقرون الثلاثة الفاضلة وجعلناها باستبانة، لا يمكن أن تنطبق بتمامها إلا على السنة والجماعة حتما، لا لأننا منهم، لكن لأن هذا هو الأمر الواقع وهو الموضوعي. هل يعقل أن يكون على منهج الصحابة من يعتقد ردة الصحابة أو يقدح في بعض الصحابة؟ هل يمكن؟ خلاص. كذلك في الاعتقاد، تحدى وأجزم بذلك وكلكم معي، أن يجد أحد من الناس في عقيدتنا ما نخالف فيه الصحابة على الإطلاق، لكن يبقى الإجمال والتفصيل الشروح والبيانات هي اللي يمكن لحتى في مقتضيات العصر، لكن الأصول والثوابت منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته التابعين إلى يومنا هذا ولا نحيد عنها. ومن حال فقد زل وأخطأ. أنا أقول جربوا، ليتكم يا شباب مع أنكم موقنين إلا أنكم جربوا البحث في هذه الأمور، تجدون فعلا حلاوة الإيمان وطعم الالتزام السنة، تجدون اليقين الحلو الذي يعني يشعر به الإنسان بالسعادة الغامرة إذا بحث ووصل لنتائج تفيده وتفيد الأمة. إبراهيم عليه السلام طلب من ربه بدهي من البدهيات، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، هو عنده شك في إحياء أن الله يحيي الموتى؟ ما عنده. فلا مانع بعض الناس يقول أنا كنت موقن، خلاص خلص طلب العلم، حتى ولو كنت موقن ابحث اكشف مصادر اليقين للناس ولك تقويك عند النقاش. وهي رجاء أن يتوجه الشباب الذي يتعاركون مع بعضهم الآن ويتهارشون فيما بينهم، يتوجهون لمثل هذه البحوث التي تقوي في الأمة الإيمان والعقيدة والثقة بدين الله والثقة بدين السلف والسلفية التي أصبحت الآن ولله الحمد تبرز رغم تكارب الدنيا عليها، نزيد في نصرها بالبحوث والتأصيل، لأن هذا اليوم هو أسلوب إقناع الناس خاصة عبر الوسائل التي الآن أصبحت هي مرجعية العالم كله، ولا مرجعية أبناء المسلمين كلهم الآن. الآن أصبح أي شاب لا يمكن تجده ينفصل عن وسائل التواصل الاجتماعي والنت والفضائيات فلنسرع إلى ملء هذه يعني الوسائل بما يثبت العقيدة في قلوب أجيالنا ويحصنهم بإذن الله من غوائل البدع والشهوات والشبهات. وكنت أتمنى لو كل واحد منكم عنده تغريدة يومية أو أكثر من تغريدة في تويتر في نصر الحق بأسلوب بين واضح، كم لكم من الأجر في ذلك؟ الآن بعض التغريدات يسمعها ويقرأها الملايين، وذلك فضل من الله. وأنا الحقيقة يعني ألمني أني وجدت أحد طلاب العلم لما حدثته عن يعني بعض التغريدات في تويتر كان لا أعرف يظن هذا نوع من الورع، أنا أخشى أنه يظن هذا من الورع، لكن قد يكون أيضا شغل أو مثلا ظروفه الشخصية لا تسمح له، لكن ليس بمعذور، لأن مثل هذه الأمور نكشفها للناس برسائل محدودة سطر نص تثبت فيها هذه الحقائق، كل حقيقة من هذه الحقائق. والآن يعني بعض الشباب جزاهم الله خير خدموني في يعني انتزاع فقرات بسطر سطر ونص من هذا الكتاب، وجدتها من أروع ما يكون اختيارها، وأشكر لهم ذلك. وهي الآن يعني ستذاع طباعا أو ستنشر طباعا في تغريدات يومية إن شاء الله. تمس فائل هذا أولا، ثانيا أنهم الصحابة ثم يليهم كذلك أتباع الصحابة وأهل السنة والجماعة بعد ذلك، هم السلف الصالح والذين سبيل المؤمنين، هم الفرقة الناجية بين الفرق، ثم هم الغرباء إذا كثرت الأهواء والضلالات والبدع ولا تضرهم الغربة. يعني بعض الناس يظن أن هناك نوع من التعارض بين وصف أهل السنة في بعض الأحوال بأنهم الغرباء ووصفهم بأنهم الطائفة المنصورة. الغربة هنا ليست غربة المنهج وليست غربة المنهج وظهور الدين، لكن غربة يعني الكيان. يعني أحيانا أهل السنة في بعض بقاع الدنيا ما يكون لهم كيان. إيش معنى كيان؟ لا يطيعهم الناس، لا يسمعهم الناس، وهم موجودون تقام بهم الحجة، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرين يدل على أن السنة قدوات بارزة. ولله الحمد كثير من شباب السنة الجماعة اللي عندهم حكمة في جميع الدنيا تجدهم تبرز من خلال تصرفاتهم السنة. أنا يعجبني قد سافرت إلى كثير من دول العالم إنه أحيانا بالطائرة ما أدري إلا واحد مأذن. طبعا الجو جو غربة، طائرة مثلا ألمانية ولا طائرة يعني يندر فيها المسلمين ومع ذلك يقوم يؤذن، ثم يصلي، يستأذن يصلي، إذا ما أذن له صلى على الكراسي في الحدائق العامة. والعجيب أن الغربيون رغم أنهم يذلوننا ويحاولون قدر الإمكان أن لا يخرج ديننا إلا أن عندهم بعض الأخلاقيات التي تدل على أن الحق له هيبة. في كثير من الأحوال يصلي المصلون من المسلمين إما في فندق مثلا أمام الممرات أو في حديقة أمام مشاف أو في مكان عام أو في قطار. والله رأي العين كم من مرة أرى الناس يتوقفون، يوقف بعضهم بعضا حتى تنتهي الصلاة. الكفار يوقف بعضهم بعضا حتى تنتهي الصلاة. ومن يعلم عادة المسلمين يعلم من لا يعلم، يقول هذول ما يجوز تمشي قدامهم ويصلون. هذا ظهور في ديار الغربة ما يدل عليه تناقض. لكن هل المسلمون هم اللي يحكمون تلك البلاد؟ هذا غربة من هذا الوجه، من وجه المنهاج والحكم والكيان. لكن من حيث ظهور شعائر الدين، الحجة قائمة بأهل السنة والجماعة في كل قطاع الدنيا، بل أحيانا ببعض من عندهم شيء من التقصير أو البدع، أحيانا يظهر الله على يعني تصرفاتهم شعائر السنة، مثل جماعة التبليغ. جماعة التبليغ في الخارج أنا رأيتهم من أحسن من يمثل شعائر الإسلام التي يوافقوننا فيها، يؤذنون، يصلون، لا يتركون لباسهم الشرعي في أي مكان، لا يتركون النصح والسلوكيات الطيبة وأمر الناس بالأخلاق، لا يتركونها، وهذا مما يحمد لهم. طبعا هذا المعهد ترى آذاني أكثر مرة، وجاءتني تنبات وشكاوى واستعداء السلطات علي لأني مدحت التبليغ في هذا الجانب. لكن هل يعني أني أمدحهم من كل وجه؟ لكن لازم نعترف بالحق. والله يا أخوان من أحسن ما أقوله وأقصد، من أحسن ما رأيت يمثل شعائر الإسلام الظاهرة، خاصة الصلاة والشعائر والأمر المعروف أن المنكر، طبعا بمفهومهم، ولا عندهم تقصيرهم في الأمر المعروف أن المنكر، لكن في يعني معالجة بعض السلوكيات في شباب المسلمين، من أفضل الجماعات التي تدعو إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يوافقوننا فيه. ومع ذلك عندهم بعض البدعيات، عندهم بعض البدعيات ولا شك. على هذا نقول أهل السنة ظاهرون، ولا يضرهم من خذلهم وما عاداهم، والباقي تقرؤونه. هل أهل السنة والجماعة يحصرون في مكان أو زمان؟ هل يحصرهم مكان؟ لكن قد يكون في مكان أقوى وفي مكان آخر ليس بأقوياء، وقد يكون في بعض الأزمنة في بلاد غير البلاد اللي كانوا فيه قبل مدة، قد يكونون في بعض الأزمنة أقوى من الزمان الذي قبله والذي بعده. فمرت على أهل السنة سنين غربة، عقرون غربة، لكنهم ظاهرون في السنة. مرت عليهم فترات تحيا السنة في عهد بعض الأئمة الذين يدعون للسنة. في أول القرن الثالث المسلمون ابتلوا بفتنة هوجاء، فتنة عظيمة استحكمت على أهل السنة والجماعة، حتى اضطر كثير من العلماء وطلاب العلم والعامة أن يتخفوا بالسنة، أن يتخفوا، أن يسروا ويستعملوا التقية خوفا من أتباع الجهمية المعتزلة، دعاة الحرية، أدعياء الحرية الديمقراطية في ذلك الوقت. تراهم أدعياء ديمقراطية المعتزلة الذين ساموا العباد سوء العذاب وألزموهم بالكفر علنا. هل أهل السنة يلزمون الناس بالسنة بقوة الصوت والسيف؟ هل سمعتم من أهل السنة يقفون بالشوارع من لم ينطق بالسنة ما يمشي ولا يعيش ولا يتسوق ولا يدخل المسجد؟ هل فعل ذلك أهل السنة؟ فعلوها المعتزلة والجهمية، يضعون المتاريس في الشوارع، ما يروح يتسوق لأولاده إلا يقول بكف بالقرآن مخلوق وإنكار الرؤية والكفريات، وهم يفتحون الطريق. يقف أوغائية المعتزلة في الجوامع، ما تدخل تصلي الجمعة حتى تنطق بالكفر. لا يعين إمام مسجد من أهل السنة، ولا قاضي ولا وزير. الناس المسلمون عاشوا محنة ما يعلمها إلا الله، انتفشت الفرق، أصبح كل الفرق دعاة لباطلهم، لدعوة الحرية. هذه الديمقراطية، قلت لكم الديمقراطية إذا طبقت بين المسلمين تطبق من مبدأ يعني الكبت كل معانيه، حتى عند الغربيين دعاة الديمقراطية. هل رأيتم ديمقراطيتهم تخدم الشورى عند المسلمين؟ إذا أرادوا إذا رأوا أن أحدا يستعدي من الفرق من الجماعات الإسلامية أو من أهل الحق، هل سيطبقون الديمقراطية؟ عن الغربيين وأذنابهم. فيجب أن نفهم هذا الأمر، لأنه يتعلق بأهل السنة إذا عاشوا غربة قد يضطرون إلى أمر أحيانا ما تتصوره. والآن أيضا بدأت الغربة في بعض النواحي، وبدأ الظهور في بعض نواحي البلاد الإسلامية. فالكثرة والقلة شيء نسبي. فمثلا في هذا البلد منذ الدعوة المباركة، دعوة الإمام محمد بن الوهاب التي ناصرها ذلكم الرجل المبارك الذي بارك الله في يعني حكمه في دولته وفي ذريته، الإمام محمد بن سعود، والسنة ظاهرة في هذه البلاد والبدعة مقموعة. لكن صدقوني إن من شبابنا الآن أهل السنة والجماعة من ملوا هذه النعمة وصاروا يجرحون أئمة الدعوة، وصاروا يستحون أن يقال لهم أنتم من أتباع دعوة الإمام محمد بن الوهاب، صاروا في صفوف أهل الأهواء في الطعن بالسنة وأهلها. الآن من أجيالنا ملوا النعمة، حالهم حال من قال ربنا باعد بين أسفارنا. هذا واقع كثير من شبابنا اليوم بسبب هذا الضخ الإعلامي الخبيث والضخ الفرقي الذي بدأ يعني يحلف عقول أجيالنا من حيث لا يشعرون. فيقول دعوة محمد بن الوهاب دعوة عدوانية، دعوة تحكر على الحريات، دعوة تقوم على الظلم والتشدد والعنف، دعوة دعوة دعوة. طبعا هم يسمونها الحزم والأمر معروف أنه منكر وتطبيق حدود الله، يسمونه عنف. هذا مبدأهم طبيعي، هذا قول المنافقين حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يجب أن نفهم. فأقول ومع ذلك السنة ما انقطعت عن البلاد الأخرى كما يزعم البعض أننا نحصر السنة في بلادنا المملكة العربية السعودية أو ما حولها دول الخليج والأردن ونحو ذلك. أبدا، نقول السنة ولله الحمد في كل مكان، لكن بل حتى في البلاد الكافرة في أصحاب السنة إذا رأيتهم تتذكر السلف الصالح. رأيناهم والله في أمريكا وفي الفلبين وفي كثير من الدول أقصى الشرق وأقصى الغرب، أناس إذا رأيتهم تتذكر سير السلف الصالح ولله الحمد. والعجيب، وهذه مسألة أرجو تتفطنوا بها، إنه عند المواقف الصعبة أهل السنة في كل مكان تتوافق مفاهيمهم ومواقفهم في المواقف الكبرى الصعبة. حتى أن بعض الناس يظن هذا عمل متواصى عليه، أبدا والله ولله الحمد، إنما وحدة المنهج هي اللي تجعل أهل السنة مواقفهم تتشابه، أفهامهم تتشابه. تجد واحد مثلا في كندا أو في أستراليا، وآخر في مثلا باكستان، وآخر في بلد العربية. عندما لما انتشرت الآن الوسائل لنعرف ماذا يقول أهل السنة تجاه الأحداث، عندما يحدث هذا تجد توافق، حتى يتصور البعض أن بعضهم اتصل ببعض. لا، ما اتصل ببعض، إنما المنهج واحد، المصدر واحد. قد يقول قائل الآن ننتقل إلى فكرة جديدة، أصول الدين ما هي؟ هي أولا أركان الدين وقطعياته، أركان الدين العلمية والعملية. من الخطأ أن نحصر أصول الدين وثوابته بمجرد أركان الإيمان ويتفرع عنها من أصول قطعية. لا، حتى أركان الإسلام من الثوابت. أليس يجب علينا أن نعتقد وجوب وفرضية أركان الإسلام؟ أليس كذلك؟ يعني مثلا يجب على كل مسلم أن يعتقد الزكاة ركن من أركان الإسلام، سواء عنده مال يزكي أو ما عنده مال. وجوب الحج سواء استطاع يحج أو لا يحج. وجوب الصيام استطاع يصوم أو لا يصوم. إذن العقيدة تشمل أركان الإيمان وما يتفرع عنها من أصول كثيرة جدا. الإيمان بالله يتفرع عنه عبادة الله عز وجل وحده، يتفرع عنه الإيمان بأسماء الله وصفاته وأفعاله، والإيمان بحقوق الله، الولاء والبراء في الله عز وجل اللي سماه النبي صلى الله عليه وسلم أو تقعر الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. أليست هذه ثوابت الدين متعلقة بحق الله عز وجل؟ فهي كلها ثوابت. وهكذا بقية الكلمات. ثم أركان الإسلام، كان الإسلام كل ما كان قطعي منها أو من شروطها وواجباتها فهو داخل في ثوابت الدين. على هذا إذا كان الأمر كذلك نقول وسبق الإشارة هذا بإيجاز، لكن أؤكده الآن لأنه محل اضطراب عند كثير ممن ينتسبون للعلم على أساس، وهذا ذهول. قبل أن أقرر هذا أذكر مرة من المرات جاءني شاب عنده شيء من الاضطراب، لأنه سمع أمر، سمع كلام من بعض أحد طلاب العلم، يعني خرجت منه الكلمة ما حسب حسابها، يعني ما وزن كلامه، وهذا يحدث كثير من بعض طلاب العلم خاصة في القضايا الخطيرة والكبيرة، ولا سيما في هذا الوقت في هذا الزمن. أقول يا أخواني أوصيكم نفسي بتقوى الله عز وجل أولا، ثم إن نتأنى في الكلام عن القضايا الكبرى التي تتعلق بديننا وثوابتنا وأحداث اليوم، لا تستعجل. ولذلك من ميزات علماءنا الكبار أنهم في بياناتهم لا يستعجلون مثل ما يفعل بعض الضعاف، وهو يركض البعض القضايا يعطي تغريدة تويتر، أنا وصلت المكان الفلاني وأنا فعلت وأنا فعلت، وبعدين الأجيال غوغائية بس تركض وراك، يمكن تقع في الزلة نفسها وأنت عقب ما بعد ما غردت تغريدة خاطئة تبين لك مخطئ، ماذا تصنع بالملايين اللي يسمعونك أو يقرؤون لك؟ مشايخنا ليس هذا منهجهم، يتأنون كل قضية كبرى حتى ما لو كانت من أكبر الأحداث الكبرى ما يستعجلون. لماذا؟ لأن أي حدث في فتنة أو في أمر مريض يحدث غالبا يدخله الشياطين الإنس والجن والشائعات وما لا يثبت، ويدخل فيه كل من هد ودب من القيل والقال. فإذا صبر الواحد أيام تمحض الأمر وتبين، ولا لا لا لا تأخذ لا تأخذك العاطفة تقول والله أنا لازم أبين للناس، الله يتولى الخلق، لا تبين إلا بتثبت، لا تبين إلا بعد تروي. أما كل الناس يفتنون ولا يفتنون أمرهم إلى الله عز وجل. الناس أغلب المسلمين إذا جاء الدجال سيركضون وراءه، هذه سنة الله في خلقه، وربما تكون هذه الأحداث وهذا الأمر المريج الآن الهدي والمرج ربما يكون والله أعلم تمهيد لتهيئة الأجيال للدجال. الآن شبابنا بدأوا يصدقون كل شيء ولا يتثبتون إلا قليل منهم، يركضون وراء الشائعات، تثبت لم يكن. والمهم الدعاة وطلاب العلم يصدر عنهم الناس. هذا لماذا قلته؟ لهالكلمة أو الموقف الذي سيؤصل لما سأقوله الآن. يعني جاء شاب مرة تكلم في أمر خطير من أمور العقيدة وقال يعني أنا سمعت من فلان ثقة هذا الرجل لكنه ما حسب حساب كلمته، تكلموا عن ثابت من ثوابت الدين وقالوا هذا اللي يختلف عليه. قال واحد طالب علم الله يهديه ما في شيء يختلف عليه، فهذه هزت الشباب الصغار، هزت هذا الشاب وعرفت انها هزته، جاء يظن انه كلمة ما في شيء ما يختلف عليه انه حتى في اركان الايمان واركان الاسلام ثوابت الدين. فقلت الله يهديك ورا ما سألت الشيخ، قال استحيت، قلت يقصد انه البشر اختلفوا حتى في ربهم، ما قصد ان اهل السنة والجماعة ما في شيء ما يختلف عليه، اهل السنة والجماعة في امور لا يختلفون عليه، اليس كذلك؟ بل الأساسيات لا يختلفون عليه. فأحد بعض الناس أحيانا بعض أهل العلم يطلق الكلمة ما يحسب حسابها من السامعين، ليش تقول ما في شيء ما اختلف فيه؟ وإذا ضاع الحق. لكن الناس أهل الباطل اختلفوا في كل شيء صحيح، ولا نقصد أهل الباطل مع أهل الحق، نقصد أهل الحق الذين على منهج النبوة. بقي دقيقة. يقول إذن السلف لا يختلفون في أصل من أصول الدين وقواعد الاعتقاد سواء كانت علمية أو عملية أو منهجية أو مواقف، كما قال ابن قتيبة إن أهل السنة لم يختلفوا شيء من أقوالهم إلا في مسألة اللفظ. طبعا مسألة اللفظ مسألة فرعية، اعلموا أنها فرعية، يعني بذلك اللفظ في القرآن، و هذه في وقته، هو قصد المسائل التي تثار في وقتها الآن غير مثارة. فقول أهل السنة في صفة الله وأسمائه وأفعاله وأقواله وأحواله واحدة، قولهم مثلا في الكلام والاستواء والحلول لا يختلف، قولهم في الرؤية والشفاعة والسمعيات لا يختلف قولهم في الإيمان وتعريفه وصوله وأركانه، ومسائل الإيمان لا يختلف، قولهم في قدر واحد، قولهم في أسماء والأحكام لا تختلف، قولهم في الصحابة والسلف الصالح لا يختلف، وهكذا بقية الأصول وما يتفرع عنها من ثوابت ثبتت في الكتاب والسنة أو أجمع عليه السلف في أشياء أجمع عليه السلف فيما بعد. يعني مثلا السلف أجمعوا أنه لم يكن في الصحابة من وقع في بدعة ومات عليها، أجمعوا على ذلك، وهذا المقتضى حفظ الدين. لو أحد من الصحابة وقع في ما يخل بالعقيدة كان له يكون له أتباع، فالله حفظ وعصم نقلة الدين من أن يكون واحد منهم يعني له فرقة أو فرقة عن أصول السنة العلمية والعملية. أما أمور اجتهادية اختلفوا فيها، وهذا من الابتلاء، الصحابة ما اختلفوا إلا في أمور اجتهادية، وبعضهم قد وقع في زلات كبيرة ثم رجع عنها. ونكمل إن شاء الله الدرس بعد الأذان. طبعا تجمعت عندنا أسئلة كثيرة.